العباس رجل ضخم طويل عريض، عبد الله بن مسعود صغير ونحيف، والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها عماله. تخيل الواحد ضخم يدفعها واحد نحيف يبزه، فالناس مستغربين. وهذا الشيخ مستسلم ومتألم متألم ويمشي متألم حتى وجاء عند الأسرة. فالناس جمعوا على عبد الله بن مسعود ورفعوا له فاضل، قالوا يا ابن مسعود كيف أثرته؟ كم قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده تسلم، انا ما مسكت ايده تسلم. فسألوا العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النعيم؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال يا ابن مسعود يعني لا تذكر، اتحكم بس القوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي اثر لك مو انت اللي اثرته. فشاركوا حتى في اثر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة بهذه السرعة، هذه لا كثرة قتال ولا شيء، لحظات هجوم قتل ابو جهل انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة امر ان يؤخذ القتلى، يجر القتلى الى قليل، كان جاء قرب معسكر الكتب، فامر ان يسحب القتلى ويرمون في القليل، فاخذوا يرمونهم واحد واحد، ابو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرى فوجد فيهم اثنين، من بين الاسرى السبعين وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الاساطير، يجلس حتى يمنع الناس من الحديث سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول لما محمد خير مني، هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير. وقالوا اساطير الاولين، كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث، سبع مواضع في القران ترد على النضر بن الحارث. الان اسر النبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابه المتبعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله، فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى راس الكفر الاخر عقبه ابن ابي معيط، راس من رؤوس الكفر، قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا راس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدا يذكر لهم ما فعل عقبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان هذا يوما وضع على راسي وانا اصلي عند الكعبه سلا جزور امعاء بعير طماها على راسي وانا اصلي عند الكعبه، وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبه فوضع رجله على رقبتي، عقبه بن ابي معيط وضع رجله على رقبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رايت الموت، كاد يقتلني عند الكعبه. هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبه وجروهم الى القليل، حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس، اقتل بين الاسرى، انا تختاروني؟ قال لا انت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليل. جاءوا يجبروا ابي بن خلف، سبحان الله من اول ما قتل بهذه الطريقه موجع من كل مكان بدا ينتم وانتفخ، ينتم وينتفخ، جاءوا يجرونه بدا لحمه يتساقط، فقال الفاضل اتركوه، فاخذوا الحجاره ورموها عليه في مكانه، ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الارض، حتى فوق الارض صنع بهذه الطريقه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدا يناديهم والناس تسمع، قال يا ابا جهل بن هشام، يا عتبه بن ربيعه، يا شيبه بن ربيعه، يا وليد بن عتبه، يا ابا الكسري بن هشام، يا عقبه بن ابي معيط، يا نضر بن الحارث، بدا يناديهم واحد واحد، قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيبوا؟ قال يا عمر والله ما انت باسمع لي منهم، يسمعون احسن منك لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة، رؤوس الكفر دفعة واحدة هكذا انتشرت الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر، وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر الى مكة، نقل مكة. فالناس طبعا ما متوقعين انه جيش قريش يهزم. فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل ابو الحكم، قتل الوليد بن عتبة، قتل عتبة، قتل شعيبة، قتل فلان. اول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني معقول واحد اثنين من السادة؟ لا كلهم، كل السادة يقول ابو البختري وغيره كلهم هؤلاء يقول دفعة واحدة. فصفوان بن امية كان جالس، والحيثمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة. فصفوان ما هو مصدق ابوه قتل، صفوان بن امية بن خلف ابوه. فقال اسألوه عني. هذا خرب الى الدرجة هذا ما هم صدقين. قال هذا خرب اسألوه عني. فقال ماذا على صفوان بن امية؟ صفوان بن امية جالس عند الكعبة. ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مفجق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة. صدق ابو سفيان هو الان سيد مكة، هو اشرف واحد في مكة، هو ابو لهب هم الذين الان برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فابو سفيان تولى امر مكة فاصدر الاوامر، قال لا احد يبكي ولا احد يبكي اشراف لا يسمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الانسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب جالس في مجلس عند العباس، في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس اسير الان، يستكشف شوف ام الفضل عندها شيء، عندها اخبار، لان من بني عبد المطلب. وكان جالس ابو رافع، فجلس واحد يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار ايش اللي صار. قال سيخبرهم. قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد؟ قال اكثر من اذانا في المعركة رجل عليه ريشة عامة، على صدره ريشة عامة. قال من هو؟ قال سألنا عنه من هذا اللي قلت فعل بنا الافاعي، هو اللي دوخنا. فسألنا من هو؟ فاذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الافاعي يوم الدين. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب الريش، فوالله ما يقف صلاه واحد. ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه، فقال تلك الملائكة. هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس، فقال تلك الملائكة. ابو لهب رآه قال ما قدحك الله، انت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى اجمعه. وام الفضل الجرة ابعد عن ابو رافع، وهذا ما هو راضي، ابو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه، وام الفضل الجرة ما هي قادرة، حتى اخذت عمود فضربت على راسه، فشقت راس ابو لهب، فرجع بيته مريض، وسبحان الله وزاد المرض، ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي اصاب داء، قالوا اصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يدخلون عليه. فمات، قيل بعد يومين من بدر، وقيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه الصورة. وترك اولاده ما حد يختلف منه هاي شيء من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتأخيره داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس